ولكن ذلك لا يلزم الآخرين به لأنه لا يكلف الله إن شاء الله وسعه. أو قال وعلينا بقال رضي الله عنه كثرت تحت أحد. هذا حديث ضعيف جدا. هذا هو حديث مشهد كبيرة الذي ذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام وهو ضعيف جدا، بل لعله موضوعا في رجل كذاب، فلذلك لا ينبغي الاستراح إليه بتاتا. هذا الحديث عن بعض أهل الحديث يقول أنه خاص بالكلام، هل مثلا ممكن أن نقصر الحديث عليهم أو نعمه؟ هو أربعة وبعضهم يلحق بهم أمر بن عبد العزيز، وليس عندنا خلفاء آخرون يمكن البدء بإلحاقهم بالخلفاء الراشدين، على أنه ألفت النظر إلى أن الموضوع نظري محض لا يترتب عليه أمر فقهي أبدا، يعني لا يستفاد من هذا الشيء. حتى إلحاق عمر بن عبد العزيز بالخلفاء الراشدين لا يترتب وراء ذلك شيء يتعلق بالأمة، وإنما كل ما يترتب عليه هو يتعلق بذات عمر بن عبد العزيز، وهو أنه رجل صالح وعالم فاضل وسار على طريقة الرسول عليه السلام، ولذلك هو الحق بالخلفاء الراشدين. كيف نظري والرسول عليكم بالسنة؟ نعم، نظري والرسول عليكم بالسنة والسنة الإلحاق. الإلحاق بالخلفاء الراشدين أربعة غيرهم نظري لا يترتب عليه. معنى أوسع من هذا الإخوان يرى أن كل ما تمثل بالدين هو الرسول عليه. هذا يوجد في الأرض يقوله الحمد لله قيمة. لا يا شيخ، هو المسألة التي جعلت الدائرة وهو قلوا عليكم بسنتي وخلفاء الراشدين، لأن السنة هي لا تكون محصورة في هؤلاء الأربعة، يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فمثلا عبد الله بن عمر جاء بأحاديث كثيرة وبسنة كثيرة، وأبو هريرة كذلك أحاديث كثيرة، فكيف يعني أننا نحصر الحديث في هذه الدائرة الضيقة على هؤلاء الأربعة؟ إذا فلندرس معنى السنة هنا في الحديث، ولعل بدراسة السنة تنكشف الغمة. ما هي السنة؟ عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين هذه من بعده. لا، هذا رسول الله. أسأل السنة المعطوفة على سنة رسول الله، سنة الخلفاء الراشدين. كأنك تعني يعني الأحاديث التي نطق بها الرسول والسنن الفعلية التي فعلها الرسول. فهي هي يعني سنة الخلفاء هي سنة الرسول عليه السلام، يعني حذو الخزر الخزر أو استنبطوا أو مستلبطوهما أو فهموه أو فهموه. إذا مش ضروري تكون هي عينها وذاتها. لا طيب، نعم. أعج إشكالك بعد الضميمة هذه، ما هو إشكالك؟ الإشكال هو قوله عليكم بالسنة وسنة الخلفاء، يعني حفر الدائرة في السنة ويختصر الحديث على هؤلاء الأربعة، هذا هو الإشكال. ينبغي أن تقول الحديث نعم طبق تستحضر الضميمة التي أنت ظننتها أخيرا في ذهنك وهو أو فهموا أو نعم ولا أنت ناسم بعد؟ لا ما ناسم، يعني لا ما ناسم. حدثت إلى الأطلس الشيخ هو يقول أن طريقة الإنباط ليست قادرة على الحق. معلش يا سي، خلينا نفهم منه، خلينا نفهم منه. طيب، أنت تعتقد أن استنباط أي صحابي يشبه استنباط أي صحابي آخر؟ ولا هناك درجات؟ لا درجات، على حسب الفقه. جميل جدا. فإذا حسب ما قال بعضهم آنفا أنه كل الصحابة، أنت أظنك بريء من هذا القول. لا يعني كل الصحابة كل صحابي يجب اتباعه في مذهبه باجتهاد ومن رأيه. يعني إذا لم يكن اجتهاده مخالف لسنة أو شيء أو أصل من أصول الشريعة فنقدمه على غيره. تقدمه نعم. يجب أن تأخذ به نعم إذا لم يخالفه بنصاب النص من النصوص وعليه علي أن أخذ به طبعا وعلى اجتهاد وعلى اجتهاد غيره المصادمة نعم. ربما أحد الخلفاء الراشدين إذا صادم نصا نعم. ما تأخذ في سنة ليس كذلك إذا هذا القيد قيد احترازي نعم. بالنسبة لكل صحابي نعم. طيب إذا أنت تقول أن كل صحابي يجب الأخذ برأيه ما لم يخالف ما لم يخالف نعم كتابا او سنة نعم ودليلك هذا نعم. طيب الخلافة في بعد الرسول عليه السلام كم في هناك حديث يقول الخلافة في أمتي ولكن هذا ضعف أنا أسف ما جاء بعد نعم. زمان استدراكي صحيح. الخلافة في أمتي طيب هذا الحديث أنت ضعيف عندك؟ نعم ضعفه غيره نعم. طيب وقواه غيره؟ نعم. طيب ترجع عندك ضعفه؟ نعم. بأي؟ يعني من حيث النظر من حيث النظر؟ نعم. هذا ليس سبيل أهل العلم لا ولكن هذا الحديث فيه طعن أنا أريد أن أخذ فيها طعن يعني على ما ترجح لي هذا ليس سبيل أهل العلم لا تتبعهم قبيلة لهم لما يتبعون السند أنت ما تتبع السند الآن وأنا هذا اللي أطلبه منك نعم. أنت نظرت في متن ولم تنظر في سندي كذلك أنا وقفت على بعضهم رح يصير معنا دور مع الدور. لا ما دور أنت قلت لي هل وقفت على بعضهم سأبين لك كيف نعم. قلت أنت ذكرت بأن بعضهم ضعفه نعم. وبعضهم صحاه نعم. فأخذت بقول الذين ضعفوه نعم. فلما؟ فلأنك نظرت في متنه نعم. مو لأنك نظرت في قوة التضعيف نعم. فرجحته على قوة التصحيح نعم. فلما نظرت في متنه نعم. وجعلته مرجحا نعم. هذا الذي أنا قلت عنه بأنه ليس من طريقة أهل العلم في تضعيف الأحاديث طيب. فالطريقة العلمية هو أن تطبق القواعد العلمية الأصولية طيب. حينما مثلا يختلف علماء الحديث في تصحيح حديث أو تضعيفه نعم. أو يختلفون في توثيق راوي أو تضعيفه تطبق القواعد العلمية الأصولية مثلا في ميدان الجرح والتعديل نعم. كما تعلم يقولون الجرح مقدم على التعديل بشرطه نعم. بشرطه وهو أن يكون مفسرا وبعد التفسير يتبين أن الجرح قادم طيب. فهل أنت صنعت شيئا من هذا في هذا الحديث؟ لا أنا أكتفي بما فعل غيره ولما لم تكتفي بما فعله غيره في التصحيح؟ أنا أعتمد على متن الحديث ولماذا لم تكتفي متن الحديث؟ يعني على الحديث الآخر وهو هذا هو خلفاء الراشدين الخلافة في أمتي 30 هذا ينفذ إلى هذا وهذا يتصل بسبب وجيث بهذا نحن في مثلا الخلافة هي ما نريد احنا أن ننتهي في هذا يعني مستحيل يوم القيامة ليس بأماني ليس بأماني نعم كله خلفاء ما دام تمسك خليفة طيب ايش رأيك احنا ما نريد أن تنتهي الصحبة ألوف مؤلفة لا يجب له قيامة استمر الصحبة لأن الصحبة مقيدة نعم جميل والخلافة مقيدة بثلاثين سنة نعم مقيدة بثلاثين سنة نعم هذا الدور ضعفته بحجة ما عندك حجة عندك قول من ضعفه ما دام هذا القول معارض بقول آخر ممن صححه فإما أن تسلك طريق أهل الحديث نعم. الذي جاء في شرح النخبة نعم. أرض الحجر في فصل ماذا يسمى هذا لا لا لا مختلف الحديث نعم. في فصل مختلف الحديث نعم. فيقول هناك تبعا لغيره سواء إذا جاء حديثا